بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. في هذه الأمسية المباركة يسرنا أن نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردتنا من السائل عيضة محمد الدعبلي، لم يذكر عنوانا، يقول في رسالته: ما حكم الرجل الذي يسعف زوجته بالدم، وما حكم لبس الساعة في اليد اليمنى بالنسبة للرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محذور ولا يؤثر في النكاح، وليس مثل الرضاع، فللرجل أن يسعف زوجته، وللمرأة أن تسعف زوجها، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. أما لبس الساعة فيجوز في اليمين وفي اليسار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يمينه تارة وفي يساره تارة، وهذا لبيان التوسعة، فالساعة مثل ذلك، إذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا بأس. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم لعن الرجل لزوجته، وهل تحرم عليه بذلك أم لا؟ لعن الرجل لامرأته أمر منكر ومن كبائر الذنوب، وهكذا لعنه للناس، فاللعن من الكبائر، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك مع إخوانه المسلمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله، وهذا يدل على عظم الخطر، حتى شبهه بالقتل، فدل ذلك على أنه من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق على صحته. فدل على أن السباب وهو اللعن والشتم من الفسوق، يعني من المعاصي، فوجب تركه والحذر منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. فلا يجوز المسلم يلعن زوجته، وليس لها أن تلعن زوجها، وليس له يلعن أولاده، وليس لها أن تلعن أولادها، وهكذا غيرهم من المسلمين، لا يجب سبهم ولعنهم، ولا تحرم على زوجته بذلك. لو أنه لعنها لم تحرم بذلك، فزوجته باقية على حلها له، لكنه قد أساء وعليه التوبة إلى الله، وعليه تسمح زوجته مما حصل من لعنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. في آخر رسالة الأخ عيضة محمد يقول: ما حكم من صلى بالدخان في جيبه وهو ساهٍ أو متعمد؟ الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز وجل، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور، لما فيها من المضرة العظيمة واغتيال العقول. وهكذا القات المعروف في اليمن محرم لما فيه من المضرة الكثيرة، ونص الكثير من العلم على تحريمه، والدخان فيه خبز كثير وضرر كثير، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه. وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: أحل لكم الطيبات، فلم يحل الله لنا الخبائث. والدخان ليس من الطيبات، بل هو خبيث الطعم، خبيث الرائحة، عظيم الضرر بالإنسان، ومن أسباب موت السكتة، ومن أسباب أمراض كثيرة فيما ذكر الأطباء منها السرطان. فالمقصود أنه مضر جدا وخبيث، وحرام البيع والشراء، وحرام التجارة. أما الصلاة وفي الجيب فلا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة لأنه شجر ليس بنجس، ولكنه محرم ومنكر كما سبق. ولكن لو صلى في جيبه عامدا أو ساعيا فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه الحذر منه والتوبة إلى الله مما سلف من تعاطيه، رزق الله مسلم العافية منه ومن سائر ما يغضبه سبحانه. ومما جاء في هذا المعنى قوله سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فصرح سبحانه في هذه الآية أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحرم علينا الخبائث، وهي ضد الطيبات. فالطيبات أباحها الله لنا ويسرها لنا فضلا منه سبحانه وتعالى، والخبائث من الخمور والميتات والخنازير والكلاب وأشباهها مما حرم الله، ومن ذلك الدخان وأشباهه، هذه خبائث حرمها الله على عباده تطهيرا لهم وحماية لهم مما يضرهم. فالحمد لله على ذلك. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد السيد أحمد من مصر، يسكن في العراق. يقول في رسالته: أنا أعمل في العراق وأقوم من الصباح ولا أرجع إلا بعد المغرب، ولا يظل عندي وقت لأجل أن أصلي، ومكان الماء بارد جدا ولا أستطيع الوضوء فأؤجل الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ الواجب على المسلم أن يتقي الله أينما كان، وأن يذكر أنه موقوف بين يديه سبحانه ومسؤول يوم القيامة عما قصر فيه وعما ارتكبه من حرام وعما ضيعه من واجب. والله يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم واجب بعد الشهادتين، فلا يجوز للمسلم أن يضيعها في الوقت من أجل حظه العاجل ودنياه العاجلة. فيجب عليك أيها السائل أن تصلي الصلوات في أوقاتها، وليس لك تأخيرها من أجل أعمالك الدنيوية، بل عليك أن تصليها حسب الطاقة. فإن استطعت أن تتوضأ بالماء ووجدت ماء تستطيع الوضوء به ولو بالتدخين وجب عليك ذلك. فإن لم تجد إلا ماء قد تماهى في البرودة لا تستطيع الوضوء به ولا تستطيع تسخينه بالنار، فعليك أن تصلي بالتيمم في الوقت، وليس لك التأجيل، فعليك أن تصلي في الوقت ولو بالتيمم عند العجز عن الماء، كالمسافر الذي يكون في البر ليس عنده ماء يتيمم ويصلي. أما تأجيل الصلاة من أجل الرفاهية أو من أجل الحظ العاجل من الدنيا والأعمال الدنيوية فهذا منكر عظيم وفساد كبير وخطر عظيم، لا يجوز للمسلم فعله أبدا. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول: يسكن معي واحد مسيحي ويقول لي: أخي ونحن أخوة ويأكل معنا ويشرب، هل يجوز هذا العمل أم لا؟ الكافر ليس أخا للمسلم. الله يقول سبحانه: إنما المؤمن أخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فليس الكافر يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو غيرهم، ليس يكون أخا ليس أخا للمسلم، ولا تجوز اتخاذ ولا يجوز اتخاذه صاحبا وصديقا. لكن إذا أكل معكم بعض الأحيان من غير أن تتخذوه صاحبا ولا صديقا، وإنما يصادف أن يأكل معكم أو في وليمة عامة، أما اتخاذه صاحبا وصديقا وجليسا وأكيلا فلا يجوز، لأن الله قطع بينه وبينهم موالاة والمحبة. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال سبحانه: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يعني يحبون، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم الآية. فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله، ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق، لكن لا يتخذهم أصحابا ولا أخدانا، ومتى صادف أن أكلوا معه أو أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة فلا بأس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردتنا من السائلة أحلام زومان إبراهيم من العراق الأنبار، تقول في رسالتها: نحن نسكن في بيت بجوار المقبرة، وقد اندثرت هذه المقبرة منذ زمن طويل يقارب 30 عاما، وقد أنشئت فوق هذه المقابر حدائق وبساتين وأثمرت الأشجار وأكلنا من ثمارها، فهل يجوز لنا هذا الأكل أم لا؟ المقابر لا يجوز جعلها حدائق ولا بساتين، بل يجب احترامها، إذا كانت للمسلمين يجب احترامها وتسور وتصان ولا تمتهن. هذا الواجب على المسلمين، أن يصونوا مقابرهم وأن لا يمتهنوها بالسير عليها أو بسير السيارات عليها أو الجلوس عليها أو إلقاء القمامات عليها أو اتخاذها حدائق أو ما أشبه ذلك. لكن لو فعل ذلك من لا يبالي بأمر الله، فحرثها وأزال آثار القبور واتخذها بساتين، فقد أثم وحرم عليه هذا العمل وأساء. لكن ما ينبت فيها من النخيل والأشجار ثمارها حلال لمن أكلها، لأن الثمار غير امتهان المقبرة. الثمار في الشجر إنما هي من الماء والأرض والهواء، وليس له تعلق بالموتى. فالحاصل أن امتهانها واستعمالها حدائق أمر لا يجوز، والواجب حمايتها وتسويرها وصيانتها عما يؤذي الموتى، والمسلم محترم حيا وميتا، ولا يجوز امتهان قبره بالوطي عليه ولا الجلوس عليه ولا البول عليه ولا إلقاء القمامات عليه. لكن متى فعل ذلك من لا يبالي وأزال أثار القبور واقترف المعصية وجد في هذه المحلات أشجار مثمرة فلا نعلم بأسا في أكل الثمرة، ولكن يجب أن ينصح هؤلاء وأن يبين لهم أنهم أخطأوا فيما عملوا وأساءوا، وأن الواجب بقاؤها مقبرة وإزالة ما فيها من الأذى وصيانتها وتسويرها حتى لا تمتهن، وإزالة ما فيها من الأشجار إذا كانت القبور بحالها لم تنبش. نعم. وإذا كان مسبلة أو مقبرة قديمة فالواجب أن تبقى للمقابر، إذا كان فيها بقية يدفن فيها أو نبشت وزيلت آثار القبور فالواجب أن تبقى مقبرة حتى يدفن فيها من جديد، لأن الذين سبلوها قديما وجعلوها مقبرة يريدون نفع المسلمين بها، فليس لأحد أن يزيل ما فيها من القبور وينتفع بها في حاجة نفسه. اللهم إلا أن يرى أولياء الأمور بالنظر الشرعي أن إزالتها أو استعمال أرضها عند ذهاب القبور وعند ذهاب الرفاة القبور وعدم بقى شيء من الرفات، فإذا أفتى حكام الشرع وعلماء الشرع بذلك لولاة الأمور تنقل المقبرة إلى محل آخر، حينئذ يُنظى في مقبرة أخرى للمسلمين بدل هذه المقبرة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك المسلمين، لأنها وقعت بين الأحياء السكنية وضاقت على الناس وتعسر الدفن فيها، أو لأسباب أخرى يراها علماء الشرع، علماء الشرع حكام الشريعة، فذلك إلى حكام الشريعة في الإفتاء بجواز استعمال هذه ونبش ما فيها من القبور ونقلها إلى مواضع إلى مقابر أخرى بعيدة عن الامتهان وعن الأذى، هذا إلى علماء الشرع. أما أن يمتهنها الناس من دون فتوى شرعية ومن دون نبش للقبور بوجه شرعي فذلك لا يجوز ومنكر. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل سين ألف عين من العراق محافظة ديالي، وهي رسالة طويلة في الحقيقة يضمنها مشكلة يقع فيها كثير من الناس. يقول: أنا شاب مسلم أعبد الله وأريد أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكلة هي أنني أعيش في وسط قوم أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون ويعملون بالبدع ومحدثات الأمور ويحلفون بغير الله وينذرون لغير الله، وبعض الناس يكفر بالله ورسوله باللفظ، وأنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة وأكثر طلابها سيئوا الأخلاق لا يفعلون أوامر الله، وتوجد معنا فتيات غير محجبات والمدرسات كذلك، حتى أصبح فعل الشر سهلا وارتكاب المحرم ميسورا وأمور يطول شرحها، لكن والدي لا يسمح لي بأن أترك الدراسة، وأنا أرغب أن أترك هذه المدرسة وأبتعد عن هذا الجو وأعمل في الزراعة وأعبد الله بعيدا عن شر الناس، لكن والدي لا يسمح لي بذلك، وأريد أن أسأل هل يجوز لي ترك المدرسة وهل يجوز لي السفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى ولو لم يرضى والداي؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان الحال ما ذكره السائل فالواجب عليك ترك هذه المدرسة والحذر من شرها والبعد عنها وعن أهلها حفاظا على دينك وحذرا على عقيدتك وأخلاقك من هؤلاء السيئين من طلبة وطالبات ومجتمع سيء، وعليك أن تبذل وسعك في الانتقال إلى مدرسة سليمة أو إلى بلدة سليمة أو إلى مزرعة أو غير ذلك مما تكون فيه بعيدا عن الخطر على دينك وعلى أخلاقك، هذا هو الواجب عليك ولو لم يرضى والداك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالجلوس بين أهل الشر وأهل الشرك وتارك الصلوات وبين الفتيات المتبرجات والسافرات فيه الخطر العظيم على العقيدة والأخلاق، فلا يجوز المسلم البقاء على هذه الحال، فيجب عليه أن يحذر هذا المجتمع ويبتعد عن هذا المجتمع إلى مجتمع أصلح وأسلم على دينه، سواء رضي والداه أم لم يرضيا، لأن الطاعة لهما إنما تكون في المعروف لا في المعاصي، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد عبد الستار محمد إبراهيم، مصري الجنسية مقيم في الرياض. يقول: سؤالي هو أنه ينزل مني بعد البول سائل أبيض اللون مذي، فما حكم وضوئي والطريقة الصحيحة في هذا الوضوء، علما بأنني أعصر ذكري بعد الاستنجاء، وقد قال لي بعض الإخوة أن هذا غير صحيح وغير طيب من الناحية الصحية، فكنت أضع ورق مناديل وأنتظر بعض الوقت، ولكن أحيانا أكون في الشارع ويؤذن للصلاة وأكون في حاجة لدخول الحمام للبول، لكنني أحبس نفسي وأتوضأ مباشرة وأصلي، وأخشى أن تكون هذه الصلاة غير كاملة، فأفيدوني أفادكم الله. لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، وعصر الذكر في خطر عظيم وهو من أسباب السلس ومن أسباب الوساوس، ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله، أو تستجمل والحمد لله للاستمارة الشرعي. أما عصر الذكر وحرص على محاولة يخرج شيء هذا غلط ولا يجوز، وهو من أسباب الابتلاء بالوسوسة وسلس البول، فينبغي لك أن تحذر هذا. متى تقطع البول تستنجي بالماء أو تستجمل بالحجارة ونحوها 3 مرات فأكثر، حتى يزول الأذى ويكفي. وما يخرج من الماء الأبيض بعد البول وهو المذي أو الودي كله في حكم البول، سواء كان مذيا أو وديا تستنجي منه. لكن إذا كان مذيا هو الذي يخرج بأسباب الشهوة عند تحرك الشهوة يكون المذي، وماء اللزج معروف، فهذا تغسل معه الذكر والأنثيين جميعا، تغسل الذكر والأنثيين كما جاءت بالسنة. أما الماء الأبيض غير المذي والودي فهذا حكم البول، تغسل طرف الذكر اللي أصابه البول ويكفي كذلك والحمد لله. ولكن نحذرك بأن تبتعد عن عصر الذكر، لأن هذا يسبب مشاكل، يسبب السلس ويسبب الوساوس، فاترك هذا ولا تعود إليه إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل ألف ألف سين من سوهاج جمهورية مصر العربية، يقول: قد حلفت على زوجتي بالطلاق وصيغته أنت طالق 3 مرات، أي كررت أنت طالق أنت طالق أنت طالق من مدة 4 سنوات تقريبا، وبعد ذلك أنجبت منها طفلان بعد الطفل الذي كانت تحمله، يعني 3 أطفال حتى الآن، لأن الموضوع الذي أثار شعوري إلى الغضب والحلف، وكان في نيتي أنه طلقة واحدة، كل ذلك علما بأنني سألت قبل رد اليمين فأفتوني بأنه طلاق بدعة لأنها كانت حامل، وآخر قال إنه طلاق رجعة. عند ذلك أرجعت زوجتي بشهادة 2 ومهر قليل جديد، وعاشت معي حتى الآن، ولكنني سمعت فتوى من إذاعة المملكة العربية السعودية برنامج نور على الدرب، فتوقفت عن مباشرة زوجتي حتى تفتوني فيما حصل، بارك الله فيكم. إذا كنت أردت بهذا التكرار التأكيد، وأنك ما أردت إلا واحدة، حين قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إنما أردت واحدة وهي الأولى وكررت ذلك للتأكيد، فإنه لا يقع إلا واحدة، وزوجتك معك على حل النكاح ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك. أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث تقع الثلاث، إذا كان الوقت حاملا كما قلت فإن الطلاق يقع، طلاق الحامل ليس بدعة بل هو شرعي، وإنما البدعة طلاق الحائض، طلاق النفس، وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها، هذا هو البدعة. أما طلاق الحامل فليس بدعة، وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة. فالمقصود أنك إذا كنت أردت التأكيد ما أردت إلا واحدة فلا ينبغي لك الوساوس، وزوجتك حلال لك، والواقع واحدة، الواقع طاقة واحدة، لأن الأعمال بالنيات، فما دمت نويت طاقة واحدة وكررت للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من غانا من سائلة سمت نفسها بابة يندي، تقول: أصحاب الفضيلة حفظكم الله تعالى وجزاكم الله خير، لكنني سمعت في إحدى حلقات البرنامج عن جواز استعمال الحبوب الذي يمنع الحمل، سمعت هذه الإجابة 2 مرة سأل عنها واحد مهندس مصري الجنسية ويقولون أنه يجوز استعمال الحبوب منع الحمل، بالرغم أنني لا أعلم ولا أسمع دليل بجواز ذلك من القرآن والسنة ولا أقوال جمهور العلماء، وأنتم تعلمون أن هذه من أعمال النصارى والكفار، لأنهم هم الذين صنعوها وأرسلوها إلى المسلمين ليقللوا أولاد المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم حظنا على كثرة الولد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل ويقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، رواه أحمد. أفادكم الله. قد أحسنت بارك الله فيك، ولا شك أن استعمال الحبوب من المسلمين لمنع الأولاد لا شك أنه من الدعاية العظيمة للنصارى، فالنصارى يدعون إلى هذا الأمر لتقليل أولاد المسلمين، ولكن ليس كل ما يدعون إليه يكون محرما، فإذا دعوا إلى شيء أباحه الشرع فدعوتهم لا تضرنا، وإذا دعوا إلى شيء حرمه الشرع فالواجب تركه. وإذا دعوا إلى شيء أباحه الشرع فلا بأس. والحبوب فيها تفصيل، إذا دعت إليها الحاجة لأن المرأة مريضة لا تحمل الحمل، أو مصابة في رحمها بمضض بشيء يضرها الحمل أو يسبب موتها وقتلها، فلا بأس بترك الحمل ولا بأس بتعاطي الحبوب المانعة من الحمل. وهكذا إذا كانت كثرة الأولاد والكثروا وتتابعوا عليها ويشق عليها التربية لهن، يشق عليها التربية لهم لكثرتهم، فإنها يجوز لها أن تتعاطى الحبوب بإذن زوجها لمدة يسيرة كالسنة والسنتين أيام الرضاعة، حتى يخف عليها الأمر، يخف عليها الأمر ويسهل عليها القيام بالتربية. والدليل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن في العزل، قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا منها عنه لنهانا عن القرآن. متفق على صحته، وفق الله الجميع. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل عيضة محمد الدعبلي ومحمد السيد أحمد مصري يعمل بالعراق، والمرسلة أحلام زومان إبراهيم من العراق الأنبار، ورسالة سين ألف عين من العراق محافظة ديالي، ورسالة محمد عبد الستار محمد إبراهيم مصري مقيم بالرياض، ورسالة ألف ألف سين من سوهاج جمهورية مصر العربية، وأخيرا رسالة المرسلة بابه يندي من غانا. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل فهد العثمان من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.